السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب الاعتقاد للإمام العلم الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل الشافعي. وهذا من أمتع كتب العقائد السلفية، فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، بلغنا في هذا عندما توقفنا، قلنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم، وما ورد بتفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمنون بسؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، واستهزأ كثير من الناس على هذا الباب. والاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كفر، لأنها استهزاء بمن شرعها، فنعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من الكفران. ثم قال: ويثبتون خلافة أبي بكر، ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله الذين كفروا. هذه المسألة سنرجئها بعد الكلام على الخلافة، لأنها مسألة مهمة، ونبين فيها مسألة الوفاق دون الافتراق، وأيضا مسألة الجدال، والجدال نوعان: جدال بالحق وجدال بالباطل، والمذموم هو الجدال بالباطل. أما الجدال بالحق حتى مع أهل الكتاب مأمور به، محسوس عليه ومندوب له مرغب فيه، فالجدال بالحق لإظهار الحق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكننا سنرجع ختام هذا الباب الكلام على ترك الخصومات، حتى أيضا نجعلها مع الكلام على مسائل القدر. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال: ويثبتون، يعني أهل السنة والجماعة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة دون اعتقاد أهل البدعة والضلالة. ويثبتون خلافة أبي بكر، يثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة. والمعنى أنه حدث انعقد الإجماع باختيار الصحابة رضوان الله عليهم، بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر سيؤول إلى أبي بكر، والأدلة على ذلك كثيرة. فثبتت خلافته بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأيضا وجبت طاعته بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهذا سنبينه. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يثبتون خلافة أبي بكر، وهذا إشارة أيضا إلى الطائفة المبتدعة الضالة التي هي أضل على الإسلام وأهل الإسلام من اليهود والنصارى، هم الروافض، أخبث خلق الله، أخبث أهل الأرض، هؤلاء الذين لا يؤمنون بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ويرون أنهم غصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب هو الوصي وهو الأحق، بل ارتقى منهم إلى درجة الكفر أنهم خطأوا جبريل عليه السلام، وأن الرسالة كانت ستنزل على علي بن أبي طالب وأخطأ ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. أين الله عندما يكون هذا الكلام صحيح؟ عامة هذه إشارة كما قلت لأعتقاد أهل السنة والجماعة بإثبات خلافة أبي بكر، وهذا على الإجماع، عليه الإجماع، انعقاد الإجماع على أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وأن الخلافة انعقدت له بإجماع الصحابة أيضا، بإجماع الصحابة أيضا. ومن يعني أنكر ذلك ومن طعن في ذلك ما هو إلا من المبتدع الضالة الذين هم فرقة من الفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتقر هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. عامة قال: يثبتون أهل السنة والجماعة دون أهل البدعة والضلالة من الروافض والخبثاء وأطراب هؤلاء وأقران هؤلاء، يثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. خلافة أبي بكر جاءت بالتنصيص على بعض، على ما قاله بعض العلماء، وبعضهم قالوا جاءت بالبيعة، يعني بعض العلماء يرى بأن خلافة أبي بكر جاءت بالتنصيص، وهذا ما هذا إلا لبعض أو لكثير من الأدلة والأثار التي ثبتت عن النبي المختار في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم. بعدما قال حدث بعض اللغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوني بالكتاب، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال لهم: أتوني بالكتاب أكتب لكم، جزاكم الله كل خير عني، لا أكتب لكم. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قائل أنا أحق من أبي بكر، وهذه فيها دلالة أن المسألة دائرة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا يقول قائل أنا أحق من أبي بكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعول الأمر على القدر وأن الله جل وعلا يأبى ذلك. إذا قلنا أن خلافة أبي بكر بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، وأيضا القدر أظهر ذلك عندما قال النبي: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة العجوز تسأله فقالت: إن أتيت فلم أجدك، على إلى من أرجع؟ قال: ارجعي إلى أبي بكر، ارجعي إلى أبي بكر، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، ارجعي إلى أبي بكر. وهذه إشارة منه إلى أن الذي سيتولى الأمور بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. إن شاء الله أنا الأسئلة سأجيب عنها بإذن الله بعد الدرس، يعني أسألكم سامحوني أنا ابتدأنا الدرس ولذلك أنا لن أطيل فيه إن شاء الله، بإيجاز أنتهي منه ابتداء حتى نتمرس على ذلك يستمر معنا، وسأجيب عن الأسئلة بإذن الله، بإذن الله رب يحفظكم جميعا. فاعذروني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له: إلى من أرجع إن لم أجدك؟ قال: أرجع إلى أبي بكر. وهذه إشارة منه إلى أن الذي سيتولى الخلافة بعده هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أهم ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه التي تمسك بها عمر بن الخطاب، وتمسك بها علي بن أبي طالب، وتمسك بها الصحابة. علي بن أبي طالب كان يقول: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، راضيك النبي لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، راضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. وهذا الذي احتج به عمر بن الخطاب عند سقيفة بني ساعدة، بأن النبي راضيه لدينهم وأنه جعله إماما لهم، فأفلا نرضاه لدنيانا. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: مر عمر فليصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسيف يبكي لا يتمالك، وتعلم ما يستطيع الناس أن يفقهوا عنه قراءته، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت لحفصة: قولي له مر عمر، فإن أبا بكر رجل يعني أسيف. فلما قالت ذلك اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى لما وجد نشاطا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، بين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأخذاه فأجلساه بجانب أبي بكر وهو يصلي، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس جميعا يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. علم الناس مكانة أبي بكر عندما اشتد الأمر بين عمر الخطاب وبين أبي بكر، وكان الأسرع هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أراد أن يستسمح عمر، عمر لم يسمح، ثم تندم عمر وجاء إلى بيت أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا، ليس هنا أبو بكر. وكان أبو بكر قد رفع ثوبه فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فلما جاء وقص عليه القصة اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر بعده فعرف الغضب في وجه النبي، عشان تعلم مكانة أبي بكر وأن هذا كله تمهيد لخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه، فقام أبو بكر فجث على ركبتيه وقال: كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله. فقال النبي: وقد اشتد عليكم السلام عليكم، واشتد على عمر الخطاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدقت، ووساني بأهلي وماله. ثم قال: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، جزاكم الله كل خير عنا، أحسن الله عليكم. الغرض المقصود كل هذه أدلة واضحة جلية بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. هذه الأدلة تمسك بها العلماء وقالوا بأن خلافة أبي بكر كانت على التنصيص، لا سيما في الرؤية التي رآها الرائي، ورأى بأن أبا بكر استلم أخذ الحبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب، وقال في نزعه يعني ضعف، والله يغفر له، ليس ضعفا في النزع، لكن المقصود بأن سنين الخلافة كانت قليلة، ما قاربت الثلاث سنوات، قاربت الثلاث سنوات، والثلاث سنوات هذه التي كانت لأبي بكر أسس فيها أرض صلبة، أرضا صلبة من أجل الفتوحات التي جاءت لعمر الخطاب، لولا القضاء على الردة ما كانت هذه الفتوحات. لذلك كان يقول دائما ابن المديني، يقول إن الله ثبت هذا الدين، أو إسحاق يقول بذلك، ثبت هذا الدين بأبي بكر في الردة، في حروب الردة، وبأحمد بن حنبل في الفتنة، فتنة خلق القرآن. الغرض المقصود بأن هذه الأدلة تمسك بها من قال بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت تنصيصا. وصحيح أن خلافة أبي بكر كانت بالبيعة، اجتمع أهل الحل والعقد على خلافة أبي بكر وبايعوه على ذلك، وأجمعت الأمة بعد ذلك على هذه البيعة. والأمر تعلمون أنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقام عمر لا يتصور هذا الباب، ويقول من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قد مات لعلو أنه بالسيف ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي، ولو قطعن أرجل وأيدي المنافقين. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه أرضاه عاد فعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه فقبل بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم رجع للناس وقال: عمر إليك عني. ثم قال: أيها الناس، شوف هنا الموقف العظيم، ثبت الله والله الدين بأبي بكر. فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فسقط السيف من يد عمر وبكى وأغمي عليه، كأنه لم يسمع الآية إلا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعلموا بعد ذلك، سمعوا بسقيفة بني سعيدة، وأنهم ينصبون سعد بن عبادة للإمارة، فدخل عليهم عمر الخطاب، ودخل عليهم أبو عبادة بن الجراح مع أبي بكر. وعمر يقول: كنت زورت كلاما يعني أقوله بين يدي أبي بكر، وهو يريد أن يبيع أبا بكر. فقاموا قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقام أبو بكر، وكان أعلم الصحابة على الإطلاق، فقام أبو بكر فقال: فينا الإمارة وفيكم الوزارة، فينا الإمارة وفيكم الوزارة. وبيّن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وكان على العلم لما ذكر وشرح بالآيات التي جاءت في فضل الأنصار، قال عنهم: أولئك المفلحون، وذكر المهاجرين قال: أولئك الصادقون، قال: قد سمان الله في كتابه الصادقين، وسماكم في كتابه المفلحين، ولكن أمركم باتباعنا، حين قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا، للجميع، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وروى لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإمامة في قريش، الخلافة في قريش، من نازعهم فيها أكبه الله في النار، من نازعهم فيها أكبه الله في النار. وبعدما ذكر فضلهم أقروا له فبايعوه جميعا، حتى أن بعضهم قال: قتلتم سعد بن عبادة؟ قال عمر بن الخطاب: قتله الحق. وكان أبو عبيدة يقول لعمر بن الخطاب: أبسط يدك أبايعك. قال: لو قالها غيرك كيف أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم فتضرب عنقي. سبحان الله، يعلمون الفضل من لأهل الفضل، ويعلمون مقدار الناس، ولذلك يضعون الشيء في موضعه، ويضعون الرجل المناسب في المكان المناسب. سبحان رب العظيم. لذلك النبي أبى على عائشة وأبى على حفصة عندما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما قالوا: مر عمر، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظر إلى هذا الأمر. نحن الآن في حاجة عظيمة لنعلم أقدار الناس، لأنك إن وضعت صاحب القدر في مكانه والرجل المناسب في المكان المناسب، لن تجد خطأ إلا يسيرا، ولن تجد إلا علوا ورفعة. لذلك هناك حديث أن كان فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث هنا مرفوع في مسند أحمد، فيه ضعف، ولكن ورد موقوفا صحيحا كالشمس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من استعمل أحدا وغيره أحق منه فلا يزال أمرهم في سفال، فلا يزال أمرهم في سفال، لا يحق إلا الحقيق إلا الحق. تقديم من حقه تقديم واجب، وتأخير من حقه تأخير واجب، فإن عكست فقدمت المتأخر على المتقدم، فهذا في آخر الزمان، كالذين يقدمون الولاء على الثقة وعلى من يستحق من أجل الولاء. لذلك أنت ترى هذه علامة من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. فإذا خلافة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه ثابتة، كما قلنا كثير من العلماء يرونها بالتنصيص، والصحيح أنها كانت بالبيعة، فتتابع جميعا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. وأخر علي بن أبي طالب البيعة، وليس هذا حقدا ولا حسدا ولا عدم رضا ببيعة أبي بكر، ولا عدم رضا أو عدم يعني رؤية أن أبا بكر هو أحق بها أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قام خطيبا في الكوفة على منبر الكوفة عشان يعلم أهل الخبث والضلال، هؤلاء الروافض الخبثاء، شوف، في الكوفة قام فخطب الناس جميعا، فقالوا فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم الله أعلم، لم يقدم على نفسه عثمان، لكن هو قال خير هذه الأمة هو أبو بكر. قال: من قدمني وفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. أخر ابن أبي طالب البيعة ممالأة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ممالأة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، لأن فاطمة لما جاءت لأبي بكر، نشوفون العلم كيف يصل، فاطمة جاءت وطالبت بسهمها، بسهم إرثها فدك وخيبر، سهم فدك وخيبر، وقالت: هذا الإرث. فتعجب أبو بكر فقال لها: لا إرث لك، إن النبي، شوفنا الدليل، الدليل هو الحاكم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركناه صدقة فلا إرث، لا نورث. فهنا طبعا لم تقنع فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وما كلمت أبا بكر، هجرت أبا بكر. وكان أبو بكر يقول: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، أن أصل من قرابتي. لكنها كما قلنا يعني أخطأت في اجتهادها، غفر الله لها، لها أجر واحد، وأبو بكر أصاب بالعلم فله أجران. فملأها علي بن أبي طالب. وتعلمون لما ماتت من كان يطببها ومن غسلها بوصيتها؟ أسماء بنت عميس. ومن أسماء بنت عميس؟ أسماء بنت عميس هي زوج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود ملأها علي بن أبي طالب ولم يبايع أبا بكر. فلما ماتت وصلوا عليها ودفنها، يعني افترخت قلوب الناس على علي بن أبي طالب واختلفت الوجوه عليه لأنه لم يبايع أبا بكر، وأبو بكر أحق الناس بها. فأرسل لأبي بكر قال أردناك، فعمر قال لا تذهب وحدك، قال وما فعلون معي؟ فذهب أبو بكر ودخل فقال له والله ما حقدنا عليك ولا حسدناك على شيء أعطاك الله إياه، وإنا لنعلم أنك أحق الناس بها، لكنك استأثرت بشيء لنا فيه شراكة، يعني نحن آل البيت ونحن أبناء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ترجع إلينا ونحن نبايعك. ثم قال يعني انتظرنا على الظهر على البيعة. فجاء على الظهر فجلس علي بن أبي طالب فقال فحمد الله وأثنى عليه خيرا، ثم مدح أبا بكر رضي الله عنه وارضاه وأظهر فضله وأظهر كيف تفضيل النبي لأبي بكر الذي قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت من أبا بكر خليلا. ثم قام فبايع أبا بكر ففرح الناس جميعا ببايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه باختيار الصحابة إياهم، وهذه الخلافة هي الخلافة الراشدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عباد بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أولا قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن عارض ذلك كيف يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال إنه من يعش منكم بعدي، ونحن في هذا الزمان زمن الفتن التي تأتي تطرأ، ونسأل الله الخلاص من هذه الفتن، ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين. فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة، وهذا حديث عظيم جدا، نبوة ورحمة. عليكم السلام وبركاته إخوتي، تمهلوا فإني سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. الدرس أنا هو المفروض درسان، أن أعطي درسين لكن جعلت درسا واحدا، أنا راجع من إصابة فبحاول قدر كان يعني نرجع رويدا رويدا، فأنا قريب سأنتهي الآن من الجزئية هذه وأجيب عن الأسئلة، فتمهلوا بالله عليكم. هناك حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة ثم ملك عضوض. الملك أول ملوك، أول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، ثم ملك عضوض، ثم قال ملك جبري. في رواية قال ثم خلافة على منهاج النبوة، ونحن نؤمن بذلك ونعلم أن الإسلام كما بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد قال الله تعالى لا تزال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين والتمكين إلى يوم الدين. نعم، خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه ثابتة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول التنصيص والقول الثاني البيعة، والصحيح أنها على البيعة. ثم خلافة علي عمر بن الخطاب، قال ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد أبي بكر، وهذه بالتنصيص، خلافة عمر بن الخطاب بالتنصيص، خلافة عمر بن الخطاب بالتنصيص. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما قلنا بالإشارة، لأن المرأة لما قالت له ثم من، قال عمر بن الخطاب، اللهم أمين يا رب أمين، بالتنصيص، لأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه نص في الخلافة على خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. والدلالة على ذلك بأن عثمان بن عفان قال أغمي على أبي بكر ثم استفاق فوجد الورق مع عثمان بن عفان يكتب. قال ما كتبت؟ أتكتبت أنت؟ قال لا، كتبت عمر بن الخطاب. قال لو كتبت أنت لكنت بها يعني حري، لكنت بها على الحق، أو كنت أحق بها. لكن عمر بن الخطاب تعلمون أنه وزير النبي الثاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما قال ذهبت أنا أبو بكر، جئت أنا أبو بكر وعمر، وذهبت أنا أبو بكر وعمر، وقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما خلافة عمر وما حدث في خلافة عمر والفتوحات العظيمة التي كانت في عمر مع قتل أبي لؤلؤة والروافض أخبث خلق الله الذين يقولون بأن أبا لؤلؤة هو أكثر الناس إسلاما، هو المسلم الوحيد الذي نفذ وصية رسول الله وهي بقتل عمر بن الخطاب. هؤلاء الخبثاء أتباع الشيطان، وهم الذين سيؤمنون بالدجال مسيح الضلالة عندما يخرج. هؤلاء كما قلت يعني أعداء أبي بكر وعمر، يقولون اللهم لعن صنمي قريش، زيادة في الأجر لهما. سنبين إن شاء الله كيف كانت فتوحات عمر بن الخطاب وكيف كانت خلافة عمر بن الخطاب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت يعني عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه.